بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. إكمالا لهذه القاعدة، القاعدة الأولى، الفعل المضارع يدل على التجدد ويدل على الاستمرار ويدل على التكرار. سأذكر عدة أمثلة أخرى، كل ذلك لأجل التدريب على الصياغة. قول الله سبحانه وتعالى: ويقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يقيمون فعل المضارع، والقاعدة تقول بأن الفعل المضارع يدل على التجدد أو التكرار أو الاستمرار، فعلينا أن نستعمل هذه القاعدة على ضوء هذه الآية، فنقول في الآية ثناء من الله على المؤمنين لاستمرارهم على الصلاة. من أين أتينا بكلمة لاستمرارهم على الصلاة؟ من كلمة يقيمون، لأنها فعل مضارع يدل على الاستمرار. أو أن نقول في الآية أمر للمؤمنين بالمداومة على الصلاة، لأن الله قال يقيمون، وهي فعل مضارع يدل على الاستمرار. فتلاحظ أننا معنى قاعدة، عندنا قاعدة يعني في أذهاننا، أن الفعل المضارع فيه معنى الاستمرار أو فيه معنى التجدد أو فيه معنى التكرار، لأنه هذه من خصائص الفعل المضارع، لأنه يدل على الزمن الحاضر ويدل على الزمن المستقبل. القاعدة موجودة في أذهاننا، بعد ذلك نطبقها على الآية فننظر أين هو الفعل المضارع. وطبعا هذا عاد من مباحث يعني اللغة العربية، أن يعرف الإنسان الفعل المضارع وهو الذي يدل على الزمن الحاضر ويبدأ بأحد الحروف ألف نون ياء تاء أنيت، وله علامات وله مباحث يعني، لكن نحن نفترض أن الإنسان لديه القدرة على معرفة الفعل المضارع ووجده في الآية، فإن القاعدة تقول يدل على الاستمرار. يبقى بعد ذلك صياغة هذه القاعدة على ضوء الآية، مثلا في الآية دلالة على طلب استمرار إقامة الصلاة، في الآية حث على تجدد الصلاة عند المؤمنين، في الآية ثناء من الله على المؤمنين لأنهم يداومون على إقامة الصلاة. كل هذه الصياغة كلها هي معنى واحد، يعني كلها فائدة واحدة، وكلها مأخوذة من هذه القاعدة التي هي الفعل المضارع يدل على التجدد.